لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، نستكمل الحديث في كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله النبوة والدعوة، صح؟ يقول: مقدمات النبوة وتباشير السعادة. وبما تقدم ذكره اتسعت الشقة الفكرية والعملية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه، وطفق يقلق مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد، ويرغب في الاعتزال عنهم والخلوة بنفسه مع تفكيره في سبيل ينجيهم من التعاسة والبوار. يقول: مقدمات النبوة وتباشير السعادة. ما معنى تباشير؟ يعني قريب من البشرى. عندما نقول مثلا تباشير الصباح، حينما يبدأ الليل في الزوال ويدخل الصبح، فتكون هذه المقدمات والبدايات التي يراها الناس. يقول: مقدمات النبوة وتباشير السعادة، علامات ومقدمات. يعني يقول: وبما تقدم ذكره، يعني في الكلام السابق، اتسعت الشقة الفكرية والعملية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومه. ما معنى اتسعت الشقة الفكرية والعملية؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له صفات تختلف عن صفات قومه، كان لا يشرب الخمر ولا يعبد الأصنام ولا يكذب بل يصدق الحديث وغير ذلك، وهم كانوا يعبدون الأصنام ويشربون الخمر ويفعلون الزنا. فهو يسير في طريق وهم يسيرون، إذن حصل بينهم فرق، اتسعت الشقة الفكرية المسافة ونحو ذلك، عليكم السلام، والعملية، يعني أفعاله ليست كأفعالهم، صار هناك فرق كبير بين سلوكه وبين سلوكه. وطفق يقلق مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد. يعني بدأ يقلق مما يراهم عليه من الشقاوة والفساد، يرى الكفار عليه من الفساد، فبدأ صلى الله عليه وسلم يعتزل هؤلاء. يقول: ويرغب في الاعتزال عنهم والخلوة بنفسه، الخلوة اللي هي الاعتزال، مع تفكيره في سبيل ينجيهم من التعاسة والبوار. يعني ليس فقط أنه يخلو بنفسه ويترك الناس يهلكون، لا، هو يريد أيضا أن يدعوهم وأن يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل طريق، يعني ينجيهم من التعاسة. إنسان تعيس بخلاف الإنسان السعيد، عكس السعيد يعني، والبوار الهلاك، البوار الهلاك. عليكم السلام. يقول: واشتد هذا القلق، يعني هذا الخوف أو التخوف الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه يعني، وقويت هذه الرغبة مع تقدم السن، حتى كأن حاديا يحدوه إلى الخلوة والانقطاع. حتى كأن حاديا، الحادي حينما كان العرب يسافرون قديما كانوا يركبون إيه؟ الإبل. فكانوا يجعلون في أول القافلة بعض الناس يقرأ شيئا أو يتلو شيئا من الشعر حتى تسير القافلة، يذكر بعض الكلمات وبعض الأناشيد يسمعها الناس فيستمرون في السير وتخفف عنهم من الألم ونحو ذلك. مثل الإذاعة. نعم. ومثل الإنسان مثلا حينما يكون يؤدي عملا شاقا فتجده هو يؤدي هذا العمل يتكلم ينشد نحو ذلك يخفف على نفسه. فهذا الذي يكون في أول القافلة يسمى الحادي لأنه يحدوهم على السير ويعينهم على السير ويسهل السير عليهم. وهنا يقول كأن حاديا يعني كأن داعيا كأن داعيا يدعوه إلى الخلوة والانقطاع ينقطع عن الناس يعني. فأخذ يخلو بغار حراء فأخذ يخلو بغار حراء. يقول عندكم في الكتاب حراء اسم الجبل الذي يعرف اليوم بجبل النور يعني هو الآن يطلق عليه اسم جبل النور. عندما تكون في مكة وتريد مثلا أن تذهب إلى هذا المكان ليست للتعبد طبعا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسن لنا ذلك لكن بعض الناس يذهب ينظر فقط وبعض العلماء يقول لا مانع من ذلك. فهذا المكان اسمه اليوم جبل النور جبل النور وهو على بعد نحو ميلين من أصل مكة. وأما الغار فيقع فيه يعني الجبل اسمه جبل النور وغار حراء موجود فوق هذا الجبل في قمة هذا الجبل فيقع فيه بجنب قمته الشامخة الشامخة يعني العالية الشامخة يعني العالية أسفل منها على يسار الصاعد إليها. يصل الرجل إلى الغار بعدما ينزل من القمة وهو غار لطيف لطيف يعني صغير طوله ينقص قليلا عن 4 أمتار وعرضه يزيد قليلا على 1.5 متر. لو أن بعضكم هل ذهب بعضكم ورأى هذا الجبل؟ الذي يذهب يرى هذا الجبل ويرى الارتفاع صعب جدا يعني أن تفكر أنت أن تصعد إذن ربما تصل في منتصف الطريق ولا تستطيع لا أن تكمل ولا أن تنزل. فعلا الجبل مرتفع جدا والغار بعيد جدا. نتعجب كيف كان يصعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المكان المرتفع صلى الله عليه وسلم. كلمة الغار يعني كلمة الغار نفسها الغار يعني الغار الغار الفتحة في الجبل فتحة تكون في الجبل. يقول يتعبد الله فيه. هل هو كان بعث في هذا الوقت؟ طب كيف يتعبد؟ يقول على بقايا دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأن دين إبراهيم كان معلوما في العرب. بعض العرب كانوا يعرفون أشياء من دين إبراهيم عليه السلام فكانوا يتركون عبادة الأصنام ولا يشربون الخمر ولا يفعلون الزنا كأبي بكر الصديق مثلا وعثمان بن عفان ونحو ذلك. يقول وذلك من كل سنة شهرا وهو شهر رمضان. كان يمكث في الغار أو يجلس في الغار فإذا انتهى الطعام ينزل يأخذ الطعام ويصعد مرة أخرى. فإذا قضى جواره بتمام هذا الشهر انصرف إلى مكة صباحا فيطوف بالبيت الكعبة يعني ثم يعود إلى داره إلى بيته. وقد تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. فلما تكامل له 40 سنة وهي سن الكمال ولها بعثت الرسل غالبا يعني لما صار سنه 40 صار سنه 40 سنة بدأت طلائع النبوة وتباشير السعادة في الظهور. فكان يرى رؤيا صالحة تقع كما يرى يعني وهو نائم يرى بعض الأشياء وهو نائم فيجد هذه الأشياء التي رأها في النوم تحصل فين؟ في حياته في الواقع الذي يراه يعني يحدث. وكان يرى الضوء ويسمع الصوت. يرى الضوء، لا ندري ماذا يقصد بيرى الضوء، يعني لا نجد في كتب السيرة ما يوضح ذلك. وأما يسمع الصوت ممكن أن تفسر بالحديث الذي بعده، قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث. ممكن هذا يكون المقصود بسماع الصوت، يعني وهو يمشي في طرق مكة بعض الأحجار تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، السلام عليك يا نبي الله، تسلم عليه عليكم السلام بالنبوة فيقول له السلام عليك يا نبي الله أو يا رسول الله أو نحو ذلك. هذه مقدمات للنبوة، الرؤية الصالحة وتسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. فلما كان في رمضان من السنة 41 وهو معتكف بغار حراء يذكر الله ويعبده، جاءه جبريل عليه السلام بالنبوة والوحي. ولنستمع إلى عائشة رضي الله عنها تروي لنا هذه القصة بتفاصيلها. كيف ترويها عائشة؟ هل كانت عائشة يعني موجودة في هذا الوقت؟ لا لم تكن، يعني لكن هي إما أن تكون نقلتها من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعتها من الصحابة أو الصحابيات أو نحو ذلك، والحديث في صحيح البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، يعني لم يبدأ بنزول جبريل مباشرة عليه في الغار، وإنما كان قبل ذلك الرؤيا الصالحة التي يراها الرسول صلى الله عليه وسلم في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، مثل فلق الصبح يعني واضحة، فلق الصبح وضياء الصبح، النور والضياء واضحة يعني. فلق الصبح يعني نوره أو ضياؤه، وهي تقصد أنها تكون واضحة. وهناك بعض الناس ربما يرى أشياء في المنام تكون مختلطة لا يفهم منها شيئا، واضح، أو يتلعب به الشيطان في المنام. فهذا لم يكن يحدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرى أشياء واضحة، يعني كأنها تمهيد له أنه سيكون نبي هذه الأمة. تقول ثم حبب إليه الخلاء، الخلوة يعني الخلاء الخلوة، لأنه كان يخرج في مكان خال ليس فيه أحد. الخلاء اللي هي الخلوة، الخلاء في الأصل المكان الخالي الذي ليس فيه أحد. وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. كان يخلو بغار حراء، يعني هذه الخلوة كانت في غار حراء، فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. تجد عندك في الكتاب أي يتعبد، يتحنث أي يتعبد. من الذي قال أي يتعبد؟ هل عائشة؟ لا، ليست عائشة، وإنما هو أحد الرواة، وهو الإمام الزهري أحد رواة الحديث. فالراوي وهو يذكر الحديث يوضح بعض معاني الإيه؟ بعض معاني الكلمات الصعبة. وهذا ماذا يسميه العلماء؟ إدراج. العلماء يسمون هذا إدراج، يدرج يعني يدخل شيء في الحديث ليس من الحديث، يوضح شيئا لم يكن واضحا، شيئا غير واضح يعني. فقوله يتعبد هذا ليس من كلام عائشة بل من كلام الإمام الزهري رحمه الله. يتعبد أو يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ينزع يعني يعود ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق، هو جبريل عليه السلام يعني يقصد بالحق، أو تقصد بالحق جبريل، نزول جبريل لأنه نزل بالحق وهو القرآن الوحي. يتزود يأخذ الزاد من الطعام والشراب، يتزود يعني يأخذ الزاد الطعام والشراب لأيام أخرى لمثل الأيام السابقة يعني. يعني مثلا يذهب أسبوعا فينتهي الطعام والشراب فينزل لخديجة فيأخذ طعاما وشرابا يتزود لأسبوع آخر مثل الأسبوع الأول، واضح؟ يتزود لمثلها حتى جاءه الحق جبريل عليه السلام، لأنه نزل بالحق اللي هو القرآن وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة ولا يحسن الكتابة صلى الله عليه وسلم، لذلك يعرف بالنبي الأمي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا طعنا فيه بل من دلائل نبوته، والكفار كانوا يعرفون عنه ذلك، وهذا أبعد من اتهامه بأنه الذي ألف القرآن من عنده، لأنهم يعرفون أنه لم يكن يحسن القراءة ولا يعرف الكتابة، فكيف يكتب القرآن أو يؤلف القرآن؟ فهذا أبلغ في الإعجاز. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، غطني يعني ضمني وهذا كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال حتى بلغ مني الجهد المجهود، يعني صار شديدا عليه. ثم أرسلني، يبقى ضمه ثم أرسله تركه. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. في سورة ايه؟ الإنسان؟ لا أفهم. في سورة إنسان؟ لا الله أعلم، لكن الواضح أنه على صورته، لا ندري هل كيف كان صورة إنسان أو كذا، لكن أحيانا كان يأتي على صورة إنسان ويراه الصحابة، وأحيانا كان يأتي على صورة ملك، وربما لو كان على صورة إنسان لم يكن الأمر شديدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا فائدة مهمة جدا في هذه الآيات، ما أول كلمة نزلت في القرآن؟ اقرأ. تخيلوا، يعني هذه الأمة الوحي في هذه الأمة أول كلمة فيه اقرأ، هذا يدل على ماذا؟ ها؟ أهمية العلم. طيب إذا كانت أول كلمة في الوحي اقرأ والناس لا تقرأ، فهذا الأمر يكون في غاية الخطورة، الأمة تضيع، الأمة تهلك إذا ابتعدت عن القراءة وإذا ابتعدت عن العلم. ولذلك أي أمة لا تقرأ فهي أمة غير متحضرة، أمة متخلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الأمر خطير، وإذا وجدت المسلمين انشغلوا عن العلم بالشهوات والأمور الدنيوية فهذا أمر في غاية الخطور. والإسلام كما أنه يرغب في العلم الشرعي، تعلم الإيمان والإسلام والإحسان، كذلك يرغب الناس في تعلم العلوم الدنيوية، علم الطب وعلم الفلك وكذا، لأن الأمة تقوم بذلك أيضا، والمسلمون يحتاجون إلى هذه العلوم بلا شك. ممنوع التلفونات في الدروس، في درس ولا لا؟ لو كان هكذا، لكن الدرس لا يتوقف إن شاء الله. نقول الإسلام يحث على طلب العلم، العلم الشرعي والعلم الدنيوي، ليستعمل في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الناس عموما. لذلك لا بد أن نحاسب أنفسنا، هل نحن نقرأ أم أهملنا القراءة؟ على الأقل حوالي 5 ساعات مثلا، 3 ساعات كل يوم قراءة، ولا هذا كثير؟ فعلا قليل. القراءة أهم شيء في حياتك، لأنك بالقراءة وبالتعلم ستتغير تماما، كل يوم تعرف أشياء جديدة في الكتاب والسنة وفي العلم، ستجد التغير وتجد القرب من الله سبحانه وتعالى، وتجد أثر لذلك كبير في حياتك بإذن الله. ثم انظر أيضا في الآيات ما يدلك أيضا على أهمية العلم. اقرأ هذه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، انظر للتكرار إيه؟ اقرأ وربك الأكرم، ها؟ ثالثا الذي علم، رابعا بالقلم، القلم أداة الكتابة، علم الإنسان ما لم يعلم. كم مرة تجد مشتقات العلم والقراءة والكتابة في أول 5 آيات نزلت 5 مرات؟ فهذا يدلك على أهمية القراءة، أن نعتني بالقراءة وبالعلم، وأن نربي أولادنا على ذلك، أن تجعل الأولاد يحبون القراءة، أن تأتي لهم بالقصص، قصص الأنبياء وقصص القرآن الذي يناسب سنهم، وتقرأه عليهم قبل النوم مثلا، وتحكي لهم هذه القصص، وتجعلهم يحبون القراءة، وتأتي لهم ببعض الهدايا، وتعطيهم بعض المال إذا قرأوا، تشجعهم على ذلك. هذا أمر في غاية الأهمية، بل الفائدة هنا أهمية القراءة وطلب العلم. وفي الحديث السابق أيضا نلحظ أهمية الخلوة، أن الإنسان لابد أن تكون له خلوة يخلو فيها بالله سبحانه وتعالى، والخلوة هذه المشروعة تكون بالاعتكاف مثلا، حينما تعتكف في رمضان. الاعتكاف أصلا خلوة، وليس كما يفعل كثير من الناس يعتكفون للإيه؟ للكلام، فتجد هذا يعرف هذا يعتكف معه، وهذا يعرف هذا، ويظلون الليل والنهار يتكلمون. هؤلاء لم يفقهوا ولم يفهموا المعنى الحقيقي للاعتكاف. الاعتكاف انقطاع إلى الله سبحانه وتعالى، عكوف القلب وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى، وترك العلاقة والصلة بالناس بالمخلوقين، تفرغ للعبادة ليل نهار. فإذا فهم الإنسان هذا المعنى، وكانت له هذه الأيام التي يخلو فيها بالله ويعتكف مثلا ونحو ذلك، أو الذي يذهب للحج والعمرة مثلا فتجده يتفرغ للعبادة بعض الأيام، هذه من أعظم وأهم الأغذية النافعة للقلب. طيب ماذا بعد أن نزلت هذه الآيات، وبعد أن قرأ جبريل عليه السلام هذه الآيات؟ البعض يسأل أين بسم الله الرحمن الرحيم، أين البسملة؟ البسملة نزلت بعد ذلك، البسملة نزلت بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرجع، أولا لا يقال الله يعرف، بل يقال الله يعلم، صفة العلم لله سبحانه وتعالى. أن ما يقولون لأن المعرفة يسبقها جهل، وهذا ليس مما يوصف به الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون السائل يعلم أن المسؤول لا يعلم الذي سيسأله عنه، لكن يسأله حتى يكون في غاية الانتباه. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم تجد في كثير من الأحاديث لا يبدأ الحديث بأن يقول للصحابة مثلا أكبر الكبائر كذا وكذا، لا، وإنما يقول تدرون ما كذا، تعرفون ما كذا، تدرون من المفلس، هو يعلم أنهم لا يعرفون. طب لماذا يسألهم؟ العلماء يقولون يسأل حتى ينتبهوا. عندما أنت تجلس أمامي الآن فأقول لك تعرف ماذا حصل بعد ذلك في تقول لا أنا لا أعرف، أنا أتيت الدرس حتى أعرف. طب أنا أعرف أنك لا تعرف، لماذا أسأل حتى تنتبه؟ فلعل هذا والله أعلم من هذا القبيل، فيزداد انتباهه ابتداء ثم يزداد التركيز فيما سيقوله له. واضح؟ إذا ذكر له هذه الآيات ابتداء، نزل جبريل وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق، ممكن إيه؟ ها؟ تذهب. واضح؟ لكن حينما ينزل ويقول له اقرأ، يقول ما أنا اقرأ، إذن هو انتبه. فإذا قرأ عليه الآيات واضح، يعني يكون الحفظ هنا إيه والتركيز إيه أقوى وأشد، والله أعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. يرجف يعني يضطرب، يضطرب أو يهتز، والفؤاد هو القلب. قالت فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال زملوني، وفي بعض الروايات دثروني، المعنى واحد، زملوني ودثروني بمعنى غطوني غطوني. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، الروع اللي هو الفزع والخوف. ما الفائدة هنا؟ ما الفائدة التي نستفيدها؟ نعم اقتربت، لكن نقول أثر الزوجة الصالحة في تثبيت زوجها على الخير أو على الحق، أثر الزوجة الصالحة. يعني هو دخل يرجف فؤاده، دخل خائفا وهو يقول زملوني. ممكن أنت مثلا تحصل لك مشكلة وترجع إلى البيت وتقول لزوجتك زملوني، فتقول لك ليه؟ لماذا؟ أنت تقول زملوني وتقول ليه؟ وتكون مشكلة وتضربها أنت وتصير مشكلة كبرى. المرأة ينبغي أن تفهم طبيعة الزوج. يعني بعض الأزواج مثلا يتعامل مع زوجته بالنظرة، والبعض الآخر يتعامل بالكلمة، والبعض الآخر يتعامل بغير هذا وذاك. يعني مثلا هو يجلس مثلا يأكل، أنت تجلس تأكل، طيب وأنت تجلس تأكل تنظر أمامك على مائدة الطعام، المفروض أنها تفهم أنك تنظر، إذا تريد إيه؟ تريد شيئا. مثلا لا يوجد ماء فأنت تنظر، فهي المنبغي أن تقوم تحضر الإيه؟ واضح؟ ولا تنتظر حتى تأكل أنت ويقف الطعام هنا وتضربك هو مثلا على الإيه؟ واضح؟ ينبغي أن تكون المرأة عندها إيه؟ فقه وفهم حتى تحسن العشرة لإيه؟ لزوجها. فخديجة رضي الله عنها لما رجع ما قالت له لي أزملك، لماذا أزملك؟ هذا ليس المجال لنحكي الكلام، اسمعي الكلام. واضح؟ أو ما قالت له أنت تذهب إلى الجبل وهذه مشكلة، لماذا تذهب إلى الجبل كل مرة وترجع خائف؟ ما قالت شيئا من ذلك. انظر للفقه الذي كان عند خديجة رضي الله عنها، زملوني فزملوا، خلاص انتهى الأمر. ثم بعد أن يرتاح ممكن إيه؟ نتكلم ونسأل. واضح؟ فدرس مهم جدا، يعني ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر، أثر الزوجة الصالحة في حياة الإنسان. حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة، إذن هو يتكلم وأخبرها الخبر، يعني حكى لها القصة. ثم قال لقد خشيت على نفسي، خشيت خفت يعني خوف. فانظر الأمر الثاني هنا أيضا، فقالت خديجة كلا. يبقى هي أول شيء أنها استجابت لما أمرها به، هذا أولا. ثانيا لما قال لها أنا خائف وخفت على نفسي قالت لا. ثم تقسم، يعني تخيل تقسم على شيء يعني كيف يعني تفعل ذلك خديجة؟ هذا يدل على كمال عقل خديجة رضي الله عنها وفقهها رضي الله عنها، لأنها قالت والله ما يخزيك الله أبدا. طب كيف تقسم على ذلك؟ هي معها أدلة، ما الخزي؟ والله لا يخزيك الله أبدا، أو ما يخزيك الله أبدا، ما معنى يخزيك؟ يفضحك ويعذبك ويصيبك بأي شيء مكروه ونحو ذلك. طيب كيف هي متأكدة وتقسم والله يعني هذا لا يكون؟ كيف حينما تأتي أنت مثلا إلي وتقول بعض الطلبة مثلا معكم يحفظ القرآن ومن أهل القرآن ويصلي بالليل ويصوم ويتعلم، فتقول لي فلان فعل كذا، فأقول لك لا لا لا لم يفعل، أنا لم أعرف أو لا. طب لماذا قلت هو لم يفعل؟ لأنني أعرف صفات هذا الشخص، أعرف الأوصاف، أعرف أفعاله. فخديجة رضي الله عنها تعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فإذا قال لها أنا خشيت على نفسي وأنا أخاف أن يكون هذا خزي وعذاب وكذا، تقول لا والله ما يخزيك الله أبدا، ثم تأتي بالدليل إنك، انظر للتأكيد، إنك لا تصل، لام التأكيد أيضا، الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، إنك لتصل الرحم. صلة الرحم تكون بالقول والفعل، القول والفعل، أن يعطيهم مثلا من المال إن كانوا فقراء، أو يعطيهم من الهدايا إن كانوا يحتاجون شيئا من ذلك، أن يزورهم مثلا، أن يتفقد أحوالهم، أن يسأل عليهم ويتصل بهم ويهنئهم مثلا فيما يشرع فيه التهنئة مثلا كالأعياد ونحو ذلك، أن يكون معهم في حال الفرح مثلا أو المرض أو الموت أو نحو، واضح؟ كل هذا من صلة الرحم، والرحم معلقة بالعرش، والله عز وجل يقول من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، وقطع الرحم من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان وصولا للرحم. هذه دروس لا تجلس تسمع وينتهى، لا، نبحث في أنفسنا هل نحن كذلك أم قصرنا. تقول طيب أنا أرحامي كفار، هل علي صلة أم لا؟ نعم عليك صلة، وأرحام الرسول كيف كانوا قبل الإسلام، بل وبعد الإسلام بقي بعضهم أيضا مشركا. فصلة الرحم ليست من الولاء والبراء، هو يكره ما هم عليه من الكفر، ويكره ويعاديهم في الله سبحانه وتعالى، ويبغضهم في الله، ولكن لهم عليه حقوق لابد أن يؤديها، واضح؟ إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، الكل اللي هو الإنسان الضعيف، الإنسان الضعيف واليتيم مثلا والفقير المحتاج. يعني لا يستطيع أن يقوم بشأن نفسه، كما قال الله عز وجل وهو كل على مولاه، وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي به بخير. فالكل الإنسان العاجز، الإنسان الضعيف لفقر مثلا أو يتم أو غير ذلك. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم. تكسب المعدوم، إنسان معدوم يعني ليس معه مال، فقير مثلا، فهو يعطيه من المال ما يجعله غنيا مثلا، أو لا يحتاج إلى سؤال الناس ونحو ذلك. تكسب المعدوم، أو تكسب المعدوم يعني من الأخلاق ونحو ذلك، تكون عندك وليست عند غيرك من الناس، يعني هذه أشياء معدومة في الناس، معدومة يعني غير موجودة، الصدق مثلا وحسن الخلق هذه موجودة عندك وليست موجودة إيه؟ عند الناس. فلذلك تقول له تكسب المعدوم، اكتسب هذه الأخلاق وتحلى بها والناس لم يكتسبوها. واضح؟ فتحتمل هذا وتحتمل ذاك. يبقى وتكسب المعدوم أو وتكسب المعدوم، وتقري الضيف يعني تكرم الضيف، قرى الضيف اللي هو الإكرام، وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. النوائب جمع نائبة، النوائب جمع نائبة، قد تطلق على المصيبة مثلا ونحو ذلك، وتطلق على الشدة، تطلق على المصيبة وتطلق على الشدة، في شيء تطلق على المصيبة وتطلق على الشدة ونحو ذلك، أو على الأمور الخطيرة التي تنزل بالناس مثلا، تطلق على المصيبة تطلق على الشدة، الأمور التي لها قدر وشأن فتحتاج المعونة، يحتاج الناس فيها المعونة. إذن خديجة رضي الله عنها تأتي بالدليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخزى ولا يهان بهذه الأفعال. طيب هذه الأفعال هل هي خاصة به أم يمكن أن نتحلى نحن بها؟ يمكن. إذن الذي يتحلى بهذه الأخلاق لا يخزيه الله، مفهوم؟ الذي يتحلى بهذه الأخلاق لا يخزيه الله سبحانه وتعالى. وذي فائدة. يقول فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. هذا من خديجة رقم كم؟ الثالث. أول شيء زملوني فزملته، الثاني لا يخزيك الله أبدا، الثالث أخذته وذهبت. ليس الأمر بالكلام فحسب، بل أيضا تأخذه وتذهب به حتى يزداد طمأنينة ويزداد سكونه ويطمئن صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن خديجة ذهبت به إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه، لأن ورقة أسلم، ورقة رضي الله عنه أسلم ومعدود في الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم رآه على صورة حسنة، وفي بعض الأحاديث أنه لا رأى له جنة أو جنتين، يعني من النعيم الذي أعده الله له رضي الله عنه. وورق هذا ابن عم خديجة رضي الله عنه، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، يعني كان يتبع دين عيسى ابن مريم عليه السلام، تنصر، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. الكتاب العبراني اللي هو إيه؟ اللغة، هذه تسمى اللغة العبرانية التي يكتب بها الإنجيل، كان يكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. في بعض الألفاظ يكتب بالعربية، يعني مثل الترجمة، يعني يترجم من لغة الإنجيل إلى اللغة الإيه؟ العربية، أو يكتب بنفس اللغة يعني. وهذا دليل على فضل العلم، لأن من أسباب إسلام في بلاد الشام ونحوه، بلاد الشام فلسطين وكذا، وبعض الناس ربما يكون في بلاد أخرى في مصر في المملكة السعودية ونحو ذلك، لكن في مهد نزول وجود عيسى عليه السلام نقول هذا فيه دليل على فضل العلم. الآن موجود لكن قليل في بلاد الشام فلسطين ونحوها، في دولة إسرائيل اليهود اللغة اللي تسمى اللغة العبرية الموجودة عندهم الآن يهود. نقول هذا فيه دليل على فضل العلم. كيف؟ لأن من أسباب إسلام ورقة أنه علم في الكتب السابقة أنه سيبعث رسول صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فهذا يبين أهمية العلم أو فضل العلم. قالت وكان شيخا شيخا قد عمي، يعني فقد البصر يعني، لكن مع فقد البصر له بصيرة رضي الله عنه، فكانت سببا في إسلامه. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، يعني حكى له ما حدث له وحصل له في الغار. فقال له ورقة، أجابه يعني، وقال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. الناموس، الناموس عندنا كلمة الناموس والجاسوس، ما الفرق؟ الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. الناموس يعني صاحب سر الخير، صاحب سر الخير، وهو جبريل عليه السلام لأنه موكل بالوحي. الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر. واضح؟ فقال له ورقة، يعني هذا الذي رأيته أو نزل عليك هو الناموس الذي نزل الله على موسى، لأن جبريل عليه السلام مؤتمن على الوحي، أمين على الوحي. يا ليتني فيها جزعا، يا ليتني فيها جزعا، يعني قويا جلدا. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، يعني هل سيخرجوني فعلا من مكة؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. هنا ورقة رضي الله عنه يقول ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. لماذا يتمنى أن يكون حيا ويكون قويا؟ كي ينصره. طب هل هو عاش ونصر ومع ذلك نال ثواب النصرة؟ بماذا؟ بالنية الصادقة. هذا يدلك على أهمية النية والعزم على الخير، أهمية النية والعزم على الخير. ولا يكون الإنسان كذلك إلا إذا تعلم الخير. أنت كيف تعزم على الخير إن لم تكن تعرف الخير؟ فعاد الأمر أيضا إلى العلم، أن يقرأ الإنسان كثيرا ويتعلم ويدرس فضائل الأعمال حتى يكون دوما عازما على الخير. يعني مثلا منذ أسابيع كان موسم الحج، من منا حصل ثواب الحج؟ يعني هل منا من كتب له العام ثواب الحج؟ هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. الإنسان حينما يقرأ عن فضل الحج ويعرف قدره وثوابه تجد القلب ينوي، يعزم، يشتاق، يحب. فإن كان هناك وسيلة ليذهب ويحج فعل، إن لم يكن فهذا العزم يكون سببا في كتابة الثواب، كما في الحديث إن بالمدينة لرجالا هما سرتم مسيرا ولا قطعتم وادي إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. كذلك الأمر بالنسبة لكثير من الأعمال الصالحة، يضيع ثواب الأعمال الصالحة على الكثيرين بسبب جهلهم بفضلها. هذا يبين لكم أهمية تدارس فضائل الأعمال، وهذه أشرت إليها قبل ذلك. لابد أن نقرأ كثيرا عن فضائل الأعمال ككتاب الترغيب والترهيب أو كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله أو كتاب رياض الصالحين. كتب فضائل الأعمال تجعل الإنسان دوما حريصا على الخير، يحدث نفسه بالخير. فإن لم يفعله فله ثواب على هذه النية الصادقة. فورق رضي الله عنه نال ثواب النصرة بسبب عزمه عليها ونيته الصادقة الصالحة. ثم وضع قاعدة مهمة ينبغي أن ننتبه لها، وهي أن من يرغب في الإصلاح لابد أن يعادى. حينما تكون مثلا في قريتك أو في بلدك وتجد الصوفية مثلا كثيرا ما يوجد، موجود عندكم الصوفية كثير أو الشيعة أو غير ذلك، طيب قاتلهم الله، لكن نقول حينما تبدأ في الدعوة هل تجد الترحيب من هؤلاء ويساعدونك ويعينونك، ولا يعادونك ويسبون ويشتمون ويشوهون الصورة ونحو ذلك؟ فإذا وجدت ذلك فأنت تعلم أن هذا هو الأمر الطبيعي، هذا لا تستغرب، لأن أي إنسان يبدأ في الدعوة إلى الله ويبدأ في طريق الإصلاح لابد أن تجد له أعداء، تجد له أعداء، وهذا دليل على أنه على الحق وأنه لا يداهن الناس ولا يتنازل عن الحق مثلا حتى يرضي الناس ونحو ذلك. فوضع ورقة رضي الله عنه هذه القاعدة في الابتلاء والاختبار، وهي التي جاءت في قوله تعالى أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأيضا لما سئل الإمام الشافعي أيمكن الرجل أم يبتلى، أيهما أولا يعني، فقال لا يمكن حتى يبتلى، يعني التمكين والانتصار سواء كان انتصار المنهج أو الانتصار مثلا في ساحة القتال أو غير ذلك لا يكون للإنسان ولا يحصل إلا بعد الابتلاء والتمحيص والاختبار. لذلك قال ورقة رضي الله عنه لم يأتي رجل قط، انظر للتأكيد، لم يأتي رجل قط أبدا بمثل ما جئت به إلا عودي، عودي يعني صار له أعداء يعادونه. وإن يدركني يومك، يعني هذا اليوم الذي يريدون إخراجك فيه من مكة، يعني لو كنت حيا ماذا سأفعل، أنصرك نصرا مؤزرا نصرا قويا رضي الله عنه. لكن ما الذي حدث؟ لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، فتر يعني تأخر نزوله، يعني لم يتتابع بعد نزول هذه الآيات، لم ينزل جبريل عليه السلام لمدة سيأتي الحديث عنها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.